شديدا وكثيرا إلى يوم الدين. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، أحييكم أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، بتحية أهل الإسلام وتحية دار السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة في الله، حديثنا اليوم بإذن الله عز وجل حول قضية أدب الخلاف، أدب الخلاف وأدب الاختلاف، وخصوصا نحن نعيش في هذا الزمان باختلافات متعددة متباينة شاسعة متباعدة كثيرة، اختلافات في المذاهب الفقهية، فهذا مذهب حنفي وهذا مذهب مالكي وهذا مذهب شافعي وهذا مذهب ظاهري وهذا مذهب حنبلي، واختلاف في الأحزاب، فهذا من جماعة الإخوان وهذا من جماعة التبليغ وهذا من جماعة السلفيين وهذا من جماعة حزب التحرير إلى غير ذلك، واختلافات كذلك في الأقطار، فهذا من بلاد الشام وذلك من الجزيرة العربية وذلك من بلاد المغرب وذلك من نواكشوط وذلك من منطقة الأرخبيل وما عدا ذلك، واختلافات في الألوان، فهذا أسود وهذا أحمر وهذا أبيض وهذا مشرئب بحمرة إلى غير ذلك. في هذه الحال هنالك اختلافات كثيرة، إذا اختلافات في الألوان، اختلافات في الأجناس، اختلافات في المذاهب، اختلافات في الأحزاب، اختلافات كذلك في الأديان، هذا نصراني وهذا يهودي وهذا مجوسي وهذا هندوسي وهذا عابد بقر وذلك عابد صرافير وذلك عابد جعل وذلك إلى غير ذلك من الأديان التي بالفعل يدين بها كثير من الناس. ولا شك أن جميع الأديان عدا دين الإسلام دين باطل، دين كفر، وكل من مات على دينه فإنه قد مات على الكفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا دين الإسلام، لقول الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ولقول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام. وبناء على ذلك فنحن بحاجة ماسة إلى أن نتحدث حول أدب الاختلاف، بما أننا في الحقيقة نعيش هذه الاختلافات والتباينات والتعاونات والتنوعات الفكرية والتنوعات المذهبية والتنوعات الحزبية وغير ذلك، نحن بحاجة ماسة جدا إلى أن نتحدث حول هذه الآداب. عدا أن أمة الإسلام الآن تعيش للأسف الشديد في حالة فرقة وحالة اختلافات شديدة للغاية وحالة تنازعات، وكما يقول الشاعر يعني وتفرقوا شيعا فكل محلة فيها أمير المؤمنين ومنبر، كل فرحان برأيه وفكره ومذهبه. نحن بحاجة ماسة إلى أن نتحدث حول هذه القضية، خصوصا حينما نشاهد أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم يرمون الإسلام عن قوس واحدة ويرمون المسلمين، بل قد يختلفون، قد تختلف الأحزاب اليهودية فيما بينها شاف وكاديمة والعمل وغيره، لكن يتعاونون على حرب المسلمين. قد يختلفون النصارى الأرثوذكس والبروتستانت و يعني غيرها من الفرق الضالة من فرق، والكاثوليك كذلك من فرق النصارى، قد يختلف الهندوس وفرقهم كذلك أكثر من 25 فرقة، لكن يتفقون على حرب الإسلام والمسلمين. بحثت عن الأديان في الأرض كلها وجبت بلاد الله غربا ومشرقا، فلم أرى كالإسلام أدعى لألفة ولا مثل أهليه أشد تفرقا. للأسف الشديد تفرق كبير جدا فيما بين المسلمين، مع أن دين الإسلام دين المحبة والتعايش والأخوة والرفقة، كل من المسلمين يرفق بعضهم ببعض ويحب بعضهم بعضا ويعرف هذا المسلم حق أخيه المسلم عليه. ولذلك يا إخوة نحن لكل هذه الأمور نحن بحاجة ماسة لأن نتحدث عن الاختلاف وأدب الاختلاف. كذلك نتحدث عن الاختلاف حينما نجد رجلا مذهبه شافعي وذلك حنفي، فقد ينكر هذا الحنفي على الشافعي ويشتد في الإنكار والعكس بالعكس، حتى وصل الحال في بعض بلاد المسلمين للأسف الشديد، لكن هذا الأمر بفضل الله زال، إلى أننا نجد أن هنالك مساجد خاصة بالمذاهب، هذا مسجد خاص بالمذهب الحنفي وهذا مسجد خاص بالمذهب الحنبلي، بل كان هذا موجودا في المسجد الحرام إلى وقت قريب، كان هنالك محاريب، محراب للحنفية ومحراب للشافعية ومحراب للمالكية ومحراب للحنابلة، كل هذا لا شك أنه من الاختلاف الكبير، حتى وصل الحال إلى أن يوم من الأيام في فترة سابقة وصل الاختلاف ما بين الحنفية والشافعية لأنهم يختلفوا هل يجوز تزوج الحنفي من الشافعية ولا لا، في خلاف. أي نعم يا إخوة، وصل الحال بهذا الأمر. أي نعم، كما هو الآن معاصر واقع، قد يأتي بعض، أنا لا أريد أن أسمي أحزاب، طبعا موقفنا من الأحزاب جميعا، كل من كان قريب من الله كنا قريبين منه، وكل من ابتعد عن الله عز وجل ابتعدنا عنه وناصحنا، كل هذه الأحزاب إخوان تبليغيين تحليليين جماعة سلفية وغير ذلك تنتسب إلى فئة معينة، نحن يجب أن يكون فعلا ديدننا حتى لو كان كل واحد بحزب أو بجماعة، لك أن تختلف مع ذلك ولك أن تعرف أن هذه الجماعة أقرب إلى الحق من تلك الجماعة، لكن إياك أن تجر على أخوك على أخيك، إياك إذا رأيت ذلك التبليغي تبدأ تتكلم في حقه وتقول هل يجوز الصلاة خلف هؤلاء؟ هل يجوز الصلاة خلف هذا الرجل أو لا؟ بالفعل يا إخوة وصل بنا الحال إلى هذا الأمر، أنا لا أريد أن أنكر إن هنالك اختلافات، وقد يكون عند أي حزب من الأحزاب أخطاء، وقد يكون هنالك مجال للأخذ والرد، لكن أنا أريد أن أنبه على قضية مهمة، إن أمة الإسلام الآن بحاجة إلى وحدة صف وتكامل فيما بينها، يعني للشخص أن يكون كما يكون وكما يريد أن يكون، شرط أن يرضي الله عز وجل وأن يتبع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح، لكن في الحالة التي يعيشها بعض الناس في الحقيقة يكون عنده مبدأ من لم يكن معنا فهو ضدنا، وهذه مصيبة من المصائب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعداء الإسلام الدول الأوروبية اتفقوا في أمور كثيرة جدا، كان بين فرنسا وغيرها من الدول حروب طاحنة، وقد تكون حروب دينية حتى وتصفيات عرقية، وكذلك كانت بينهم حروب سياسية وحروب اقتصادية، كذلك كانت في بينهم اختلافات، اتفقوا على المسلمين بل اتفقوا في عملتهم فكونوا عملة اليورو، ونحن للأسف الشديد إلى الآن يا إخوة في خلاف واختلاف أشد مما نحن عليه. أنا أعلم أن هذا الكلام قد يعجب بعضا وقد يجعل الآخرين يستغربوا من طبيعة هذا الكلام، لكن يا إخوة نحن بحاجة ماسة إلى أن نتناقش هذا الأمر بنوع من المكاشفة والمصارحة والموضوعية، ولذلك نريد أن ننبه على عدة قضايا. القضية الأولى، هل الاختلاف شر أم خير؟ إذا أردنا أن ننظر إلى أصل الاختلاف بين المسلمين فإننا نجد بالفعل أن الاختلاف في حقيقته غير خير، هو شر، الاختلاف الواقع بين المسلمين. الآن يا إخوة الكرام حينما نريد أن ننظر في مسألة الاختلاف نجد بالفعل أن شريعة الإسلام نهت عن الاختلاف، والأدلة على ذلك كثيرة. أولا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا، يعني حتى يكون بين المسلمين نوع بالفعل من المحبة والأخوة إنه يقرأ القرآن في حالة ائتلاف القلوب والمحبة، لكن في حالة الاختلاف الذي سيكون منه نوع من الضغينة والشجار والمنازعة والخصومة والملاججة والمقاتلة والمخاصمة بالفعل سيكون بالفعل نوع من الضغينة وحمل كل منا على الآخر. كذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبر في الحديث الصحيح قال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف. الاختلاف بمعناه اللي هو ماذا يا إخوة؟ انتبهوا ان بعض الناس قد يفهم كلام الشيخ خاطئ المالكي والحنفي لما يختلف مع بعض قد يكون هذا غلط. نحن لا نقول هذا غلط وسنأتي الى هذا الامر، لكن نحن نقول رويدا رويدا بأخيكم سألنا قليلا حتى نفهم طبيعة الكلام كامل. فنقول يا إخوة إن الاختلاف في ذلك إذا كان فعلا في اختلاف في الضغينة في القلوب والشقاق والمخاصمة والملاجدة وحسب هذا على هذا وحسب هذا لهذا وغيبة هذا لهذا، بالفعل سيكون هنالك أمة الإسلام أمة مفرقة ومتنازعة ومتخاصمة، ولا يكون بينها محبة ولا أخوة ولا رفاق. ولذلك نحن نقول أنواع الاختلاف في اثنين، في اختلاف مذموم وهو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم مثل قول الله عز وجل هذان خصمان اختصموا في ربهم، ومثل يعني آيات كثيرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى الله عز وجل قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقول الله عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. أين هذا اختلاف مذموم. أما الاختلاف المحمود او الاختلاف السائغ، خلينا نقول اختلاف سائغ، فهو الاختلاف الذي يقع بين المذاهب الفقهية. يعني لما يختلف مالك مع الشافعي، احمد مع ابي حنيفة، داود الظاهري مع الاوزاعي، ابو ثور مع الليث بن سعد، اختلاف سائغ من هؤلاء علماء اجلاء مبجلون ويعرفوا كيف يأخذ من الكتاب والسنة. لكن إذا كان هنالك رجل خالف كتاب الله، خالف سنة رسول الله، خالف ما أجمع عليه الصحابة، بالتأكيد إنه هذا اختلاف مذموم، وهذا هو الاختلاف المنهي عنه، وهذا هو للأسف الشديد أكثر ما يقع فيه الناس في هذا الزمان. ولذلك بالفعل لماذا لا نجد نوع من المحبة والأخوة ما بيننا؟ بالفعل لأن القلوب فيها خصومة وشجار ومحبة للملاجدة والجدال. ولذلك نجد ان شيخ الاسلام رحمه الله بن تيمية لما قال في مجموع الفتاوى من خالف الكتاب المستبين، تأملوا يا إخوة الكريمات، من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة وما اجمع عليه سلف الامة خلافا لا يعذر فيه، انتبهوا خلافا لا يعذر فيه، دليل انه في خلاف يعذر فيه، خلافا لا يعذر فيه، فهذا يعامل بما يعامل به اهل الاهواء والبدع. واهل الاهواء والبدع كذلك الخلاف معهم يختلف، يعني فرق بين رجل عنده ضلالات كثيرة وبين رجل عنده ضلالات اقل، فرق بين معاملتك لهذا ومعاملتك لذا. وحتى الاختلاف في الفقه ينقسم الى اقسام ثلاثة. هنالك اختلاف شاذ، يعني لو اتى رجل في هذا الزمان وقال يجوز الربا لانه يوم من الايام كان بعض او احد العلماء كان يرى بجواز ربا الفضل، نقول هذا خلاف شاذ، خلاف ما اجمعت عليه الامة ان الربا اثنين، ربا فضل ربا نسيئة. او ان يأتي رجل فيقول بجواز نكاح المتعة لانه في احد العلماء قال يوم من الايام ان نكاح المتعة جائز، هذا خلاف شاذ لا اعتبار له. خلاف الثاني خلاف ضعيف مثل ايجاب الاضحية، يعني لو جاء رجل وقال الاضحية واجبة العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فهذه مسألة فيها نوع من الاختلاف وهذا خلاف ضعيف. مثل كذلك قتل المسلم بالكافر، انه رجل مسلم قتل كافر هل يقتل المسلم بالكافر او لا، هذا خلاف ضعيف. ممتاز. في خلاف قوي، يعني خلاف في ذلك قوي، مثل اعطيكم مثال، مثل مثلا ايقاع الطلاق على المرأة ثلاثا، يقول لها أنت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق، هل تقع ثلاث طلقات وتكون بينونة كبرى ولا تقع طلقة واحدة؟ هذه مسألة فيها خلاف قوي. كذلك مسألة ميراث الجد مع الإخوة، هل الجد حينما لا يكون للإخوة أب ويموت الأب وتموت الأم ثم يكون هنالك ميراث، هل يجوز للجد أن يرث مع الإخوة أو لا يجوز؟ مسألة خلافية اختلف فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. مثلا القنوت في الفجر، وهذه قد تسبب عند بعض الإخوة نوع من الإشكالات، هل هنالك من أهل العلم من يقول وهم كفاكات أو علماء جهابدة أئمة فضلاء فطاح الدهاقنة يقولون بأنه يقنت. وهنالك من أهل العلم فطاحل الجبر يعني علماء كبار كبراء يقولون لا لا يقنت إلا في قنوت النوازل. إذا لا يسرب هذا على هذا. المسألة فيها خلاف، مسألة يسيرة، ليست مسألة من المسائل الضخمة الكبيرة التي يختلف فيها العلماء، أو التي يعني التي لا يجوز للعلماء أن يختلفوا فيها. النقطة التي أريد أن أتحدث فيها الآن أيها الإخوة، أدب الخلاف وأدب الاختلاف. أول نقطة يا إخوة، إحسان الظن بالعلماء وألا يعتقد أنهم تعمدوا ترك الحق. يعني تحسن الظن بأهل العلم، تحسن الظن بالفقهاء، تحسن الظن بأكابر أهل العلم، كن عندك نوع من إحسان الظن بهم. لا تسرف، يعني بمعنى أنك تأتي لهذا الرجل وتحاول قدر الإمكان أنك تشتد في حقه لا أخي أحسن الظن فيه. لماذا؟ عندنا أدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما أخرج الإمام مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إذا هذا لي على ماذا؟ إنه له أجر، سيناله أجر عند الله عز وجل. هذا العالم الذي أصاب له أجران، وذلك العالم الذي أخطأ له أجر واحد، لكن بشرط أن يكون هذا العالم يا إخوة، يكون هذا العالم فعلا يريد الدليل الشرعي، لا يختلف أو لا يأخذ بناء على الخلاف الجاري، يقول مسألة خلافية ولذلك أنا بدي أخذ بهذه المسألة أو بهذه المسألة. لا، تنظر إلى الدليل، لأن العبرة بالدليل لا بالأقاويل، يعني العبرة بالدليل الشرعي وليس بأقاويل الإمام. لأن الشافعي عالم، والإمام أبو حنيفة عالم، والإمام مالك عالم. طيب، هل هذا العالم يعني عنده حجة أو عنده حكمة من الله بالنية تقول لنا بأنه لا يجوز لنا إلا أن نأخذ رأي فلان من العلماء؟ لا يوجد، وكلهم من رسول الله مرتشف مقتبس رشفا من البحر أو بحرا من الدين. كل هؤلاء العلماء مقتبسون من هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك نحن نقول: من اجتهد الحق فأخطأه ليس كمن اجتهد في الباطل فأدركه. الذي يجتهد في الحق لكن يخطئ هذا الحق، ليس كرجل يجتهد يريد الباطل، يريد القول غير صواب فيدرك هذا الأمر. إذا هنالك يا إخوة فرق كبير في ذلك. تأملوا كيف أن الصحابة، كيف أن سلف هذه الأمة رحمهم الله كان فعلا بينهم نوع من المحبة حتى لو اختلفوا فيما بينهم. الآن يا إخوة، علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وطلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لا شك تعلموا أنه كان بينهم خلاف. يعني طلحة خرج مع جند معاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاه. الآن لما خرج طلحة مع معاوية، ماذا قال علي لطلحة؟ قال: إني لأرجو الله عز وجل أن يجعلني وإياك ممن قال الله عز وجل فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. الغل مع أنه كان بينهم خلاف، لكن ماذا؟ أسأل الله يجعلني وإياك ممن قال الله عز وجل فيهم ذلك. كذلك كيف أن العلماء كيحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله يقول: ما برح المفتون، ما برح يعني ما زال المفتون يختلفون، فيحل هذا ويحرم ذاك، هذا يقول هذه مسألة جائزة وهذا يقول المسألة هذه حرام. طبعا مش أي واحد، يعني أصحاب هوى ولا أهل بدع ولا رجل مش معروف بالعلم، نحن نتكلم عن ماذا؟ عن أهل العلم الربانيين، حتى يفهم كلام بإذن الله عز وجل على وجه صواب. ما برح أهل العلم يختلفون فيحرم هذا ويحلل هذا، فلا يرى المحرم أن المحرم لا يرى أن المحلل قد هلك حينما حلل هذا الشيء. يعني يرى واحد أجاز مثلا أجاز بيع التقسيط مثلا، واحد قال أن بيع التقسيط لا يجوز، لا يكون في المسألة ماذا؟ نوع من التثريب أو بيع الأجار المنتهي بالتمليك مثلا، أو أحكام كثيرة قد تكون. لا يزال أهل العلم هذا يحرم أو هذا يبيح، لا يختلف هذا مع هذا ولا هذا يختلف مع هذا، بمعنى أنه كيف يقول يكون اختلاف قلوب، اختلاف في اختلاف في القلوب. النقطة الثانية يا إخوة من أدب الخلاف أن لا يؤدي هذا الخلاف إلى فتنة بين المسلمين، وهذه من المصائب الكبرى ولا حول ولا قوة إلا بالله. يكون فتنة، يكون في هذا الخلاف فتنة، اختلافات وتسبب نوع من عدم المحبة وعدم الأخوة وعدم فعلا يا إخوة هذا الأمر مشكلة للغاية للغاية للغاية. ولذلك يا إخوة انظر الشافعي اختلف مع يونس الصدفي رحمه الله، فلما انتهى من المسألة أخذ الشافعي، شوف أدب الخلاف، أدب الشافعي، أخذ الشافعي بيد يونس الصدفي رحمه الله وأخذ بيده وقال ما ليس هنالك إشكال من أن نختلف في مسألة مسألتين وأن نتفق في ماذا؟ في عشرات من المسائل، يعني لا يكون في قلبي شيء عليك إذا أنا اختلفت معك، لا يكون في قلبي شيء، لا يكون في قلبي شيء عليك. كذلك يا إخوة الشافعي يقول ما ناظرت أحدا، شوف يا أخي كيف محبة فعلا أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، هذه مسألة من يرتقي من يرقى لها أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. يقول الشافعي رحمه الله ما ناظرت أحدا إلا وسألت الله أن يجري الحق على لسانه. الآن احيانا في بعض اختلافاتنا ونزاعاتنا يكون الواحد مستفز، يعني كأنه مستفز يريد أن يسمع ذلك الرجل يخطئ فيرد عليه، لا أخي الكريم ارفق بأخي. المسألة فيها نوع ماذا؟ أن تسأل الله أن يجري الله الحق على لسانه، لأن الشافعي رحمه الله بالفعل بالفعل علم حقيقة قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. في الرأي تطغن العقول وليس تطغن الصدور، قد يكون في العقول اختلاف لكن الصدر سليم. ولذلك يقول العلماء اختلاف العقول أراء واختلاف القلوب وباء. اختلاف طبعا المحمود، لما نتكلم عن الاختلاف بهذا المعنى اختلاف المحمود، اختلاف العقول ثراء واختلاف القلوب وباء. طيب النقطة الثالثة في أدب الاختلاف ألا ينكر المجتهد على ذلك الرجل الذي اجتهد في هذا الحق فأخذ بقول آخر، هذه نقطة مهمة جدا. يقول الإمام الثوري رحمه الله إذا رأيت الرجل يعمل بعمل قال به جماعة من أهل العلم فلا تثرب عليه، لا تثرب عليه، خلاص قال به جماعة من أهل العلم وهؤلاء العلماء كانوا أهل علم وأهل فقه وأهل بصيرة وأهل دليل، لا تثرب عليه ولا تذهب، لكن لا حرج أن يكون هنالك ماذا؟ مناقشة، مناقشة، يعني لك أن تختلف معه في مسألة معينة، لكن مثلا تقول تعال أنا وياك نتناظر ما في مشكلة. وأعطيكم على ذلك قصة، الإمام الشافعي رحمه الله وإسحاق ابن إبراهيم إسحاق بن راهويه رحمه الله كل واحد فيهم إمام، إمام من أئمة أهل العلم، فإسحاق أتى من مرو من خراسان، فحينما قدم إلى مكة وجد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قد جلس في تعليم طلابه، فجلس إسحاق يستمع إلى أن انتهى الإمام الشافعي من كلامه، ثم قال الشافعي أأنت، يقول الشافعي إسحاق أأنت ممن يقول بأنه لا يكترى ولا تكترى، يعني لا تستأجر بيوت أهل مكة؟ فقال نعم. فقال الشافعي رحمه الله تعالى وأنا أختلف معك، شوف من طبيعة النقاش علماء أنا أختلف، قال إنما أتيتك للمناظرة، يعني أنا أتيت حتى أناظرك من باقة وياك، قال حي هلا لا بأس تفضل ناظرني. فقال الشافعي رحمه الله قال ما قولك في قول الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم؟ فقال الشافعي نسب الله الديار والأموال لأهل مكة للفقراء والمهاجرين، وقول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور، دليل على أنه عقيل بن أبي طالب كانت له رباع ودور خاصة بهم، وكذلك ما قولك في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من دخل بيت أبي سفيان أو من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فنسب البيت إلى أبي سفيان. تأمل إسحاق رحمه الله أفرق برأسه ثم قال: قد ألزمتني الحجة يا أبا عبد الله. ألزم جاي من خراسان عشان يناقش الشافعي، وعرف أدلة الشافعي إنها أدلة أقوى، فأخذ إسحاق بقول الشافعي. لا لسه ما خلص. وحينما إسحاق رحمه الله قال: هل تأذنني بأن أقول بعض الشيء يعني الأدلة فيه؟ فقال له الشافعي: خذ. فطرح له أو قال له الإمام إسحاق بعض الأدلة. ترك إسحاق الشافعي، والشافعي ترك إسحاق. ممتاز. الشافعي رجع إلى رأي إسحاق، وإسحاق رجع إلى رأي الشافعي. تأمل، كل واحد فيهم كان عنده ماذا؟ محبة أخذ الحق. الشافعي قال: والله والله أدلة إسحاق الرهوي أقوى من أدلتي. وإسحاق قال: لا والله أدلة الشافعي أقوى من أدلتي. هل دي على ماذا؟ بالفعل كان بينهم رحمهم الله تعالى نوع من ماذا؟ نوع من المحبة والألفة، وكل واحد فيهم بالفعل يريد أن يصل إلى الحق والحقيقة، مش إنه جاي على أساس يناقش. ولذلك انظر إلى قول الله عز وجل حتى في طريقة النقاش مع الآخرين: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. الله أكبر، كيف يعني المسلمون يناقشون الكفار؟ فالمسلم حينما يناقش الكافر يقول له: ما رأيك بقول إما أن أكون إما نحن أو أنتم، إنا إما أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، واحد فينا على ضلال واحد فينا على هدى، مع أنه مسلم ولا شك يرى أن الحق معه، لكن من باب التنزل حينما تختلف مع الرجل حتى على الأقل يسمع منك. لا، وأعظم من ذلك قول الله عز وجل: قل لا تسألون عما أجرمنا، نسب الجرم له، ولا نسأل عما تعملون، مع أن عمل الكفار جريمة وكفرهم بالله أعظم جريمة، اليهود والنصارى وغيرهم، لكن نسب الجرم له للمسلم ونسب العمل للكافر حتى يكون ذلك أدعى لقبول الكافر للحق. ثم قال الله: قل يفتح بيننا ربنا بالحق. يفتح الله سبحانه وتعالى بيننا بالحق. كذلك يا إخوة، طيب إذا اختلفنا وما وصلنا، إذا اختلفنا سنحاول قدر الإمكان أن نرفع هذا الخلاف. لا شك أنه إذا كان الإنسان قادر على أنه يردم قوة الخلاف، لا شك أنه هو الأفضل. لا شك ان الامه تتفق على قول ما، لا شك انه افضل. لكن كيف يمكن ان نردم هوة الخلاف؟ ليس لا برايي ولا برايك، وانما فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. المساله الخيريه في الرجوع الى قول الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسن تأويلة، يعني أحسن تأويل من قول أي رجل كائنا من كان، حتى من قول فلان من أهل العلم. وقول الله: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. كذلك، وهذه نقطة مهمة جدا، الجدال بالتي هي أحسن. يا جماعة، إذا الله سبحانه وتعالى قال للمسلمين حينما يجادل الكفار: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، بين قوسين إلا الذين ظلموهم. طبعا الظالم هذا لا شك أنه لا يكون في مجادلة بالتي هي أحسن، لكن الأصل الجدال بالتي أحسن. طيب إذا كان الجدال مع الكافر بالتي هي أحسن، فما بالك أخي المسلم؟ أتحنن له وأترفق له وأتودد له وأتلطف معه حتى يقبل الحق؟ طب لو أنا جيت يوم من الأيام أناقشك يا صاحبي وحاولت أني أزمجر وأرعب عليك وأسيء، طيب هل أقبل؟ هل ممكن أن تقبل القول مني؟ لا، لا تقبل، لأنه لما أنا أغضب عليك وأغضبك وأزعلك لا تقبل مني الحق. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول: قل أن تغضب رجل فيقبل منك، يعني جاي بدك تقنع بقولك الحق ثم تغضبه وتزعله وتناقشه ثم تقول اقبل، يا أخي ليس عليك هداه، ليس لك من الأمر شيء، الأمر ليس لك، إما أن تناقش بنوع من الرفق والمحبة والأخوة والحلوة فيما بيني وبينك، وإما سيكون هذا النقاش، لأنه بالفعل يا إخوة سيكون هنالك ماذا؟ نوع من ماذا؟ شق الصفوف. ولذلك أهل العلم إيش قالوا؟ منهم ابن تيمية وابن القيم والإمام الشاطبي والشوكاني، قال: يجوز للإنسان أن يتنازل عن قوله؟ تخيلوا إذا أراد أن يجمع في ذلك كلمة الإسلام والمسلمين، أتنازل عن قوله لا في مشكلة. والدليل ما فعله ابن مسعود مع عثمان. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يرى في السفر أن يصلي ماذا؟ أن يصلي قصرا، وعثمان كان يرى الإتمام. مع أن ابن مسعود خالف عثمان، بس إيش قال؟ الخلاف شر. إيش مشكلة؟ وراح صلى وراء عثمان وأتم الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنا المفطر ومنا الصائم، فلم يعب الصائم على المفطر ولم يعب المفطر على الصائم. وفي رواية للبيهقي وإن كان في سندها كلام: ومنا المتم ومنا المقصر، هنالك من يتم وهنالك من يقصر. عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تتم الصلاة حتى في السفر، ما جاء وناقشها وزعل، لا، المسألة خلاص كل واحد فيه له رأيه الذي يريد أن يميل إليه. ولذلك يا إخوة، إذن لي أن أسوق لكم كلام الإمام القرطبي، كلام مهم يكتب بماء الذهب، بماء العيون، يكتب بماء العيون. قال القرطبي عن قول الله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. قال: وهذا كله حظ على مكارم الأخلاق، فينبغي للإنسان أن يكون قوله للناس أريفا ووجهه منبسطا طلقا مع البر والفاجر والسني والمبتدع، من غير مداهنة في الدين، ومن غير أن يتكلم معه بكلام يظن أنه يرضي مذهبه. ثم قال: فيدخل في هذه الآية اليهودي والنصراني، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فكيف بالحنيفي المسلم؟ كيف بالحنيف المسلم؟ ولذلك يا جماعة، ابن القيم رحمه الله قال في كتاب إعلام الموقعين كلمة نفيسة كذلك، قال: ووقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري. اختلاف سائقة واختلاف ألسنتكم وألوانكم أمر ضروري، أصلا كل كونية قدرية، لكن لا بد منه، لا بد من الاختلاف في هذه الأمر لتفاوت أغراضهم وأفهامهم وقوى إدراكهم. إيش الخلاف المذموم الآن؟ فلننتبه، إذا في خلاف محمود وفي خلاف مذموم. قال: ولكن المذموم بغي بعضهم على بعض وعدوان بعضهم على بعض. هذا هو المذموم، إنه أنا أبغي عليك وأشد عليك وأعتدي عليك، مثل ما كان يحصل أحيانا في بعض، يعني من بعض المذاهب. وهذه يا إخوان مشكلة من المشكلات. ولذلك يا إخوة، ابن مسعود عمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، هل تعلمون أن بينهم مشابهة كبيرة جدا من ناحية فقهية؟ ابن القيم عد بينهم أكثر من 100 اختلاف، 100 اختلاف بين ابن مسعود وبين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مع أن بينهم نوع من التشابه في الأحكام الفقهية، في المسائل الفقهية، ومع ذلك بقيت بينهم المودة والألفة والمحبة. بل إن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما سئل عن ابن مسعود قال: كنيف ملئ علما وقد آثرته بأهل القادسية، يعني رجل مليان علم، ملئ علما وقد آثرته بأهل القادسية، قد بعثت به لأهل القادسية حتى يعلمهم دين ربي. طيب، أعطيكم أمثلة بخلاف العلماء. الإمام أحمد لما سئل: هل ترى يا أبا عبد الله أن نصلي خلف إمام خرج منه الدم ولم يتوضأ؟ الإمام أحمد طبعا كان رحمه الله يرى أنه لا يجوز الصلاة، لا يجوز الصلاة لمن خرج منه الدم، تبطل صلاة. طيب، فالآن إيش أجاب الإمام أحمد؟ شوف الجواب، شوف أئمة العلماء، أئمة من المسلمين كيف أنه كان يمكن أنه فعلا يختلف مع أخيه. قال رحمه الله تعالى: كيف لا أصلي خلف الإمام مالك وسعيد بن المسيب؟ يعني الإمام مالك وسعيد بن المسيب رحمه الله يرون ماذا؟ جواز الصلاة خلف الإمام الذي يتعب دما. ما قال: لا لا لا لا أصلي، الصلاة باطلة. بل إن هذا قد حصل حتى من الشافعي مع أبي حنيفة. صلى الشافعي في مسجد أبي حنيفة رحمه الله تعالى، من احترام الشافعي لأبي حنيفة، انظر إلى الاحترام. أنا يا إخوة أتكلم كلام مهم جدا فعلا، إنه إحنا في واقعنا بنعاني اختلافات. هذا أنا حنفي خلاص، أنا حنبلي خلاص، أنا شافعي شوفوا أمتكم، شوفوا علماءكم، شوفوا كيف فعلا يتناقش ما بينهم ويتحاور ما بينهم ويتآخر فيما بينهم. الإمام الشافعي رحمه الله صلى الصبح في مسجد أبي حنيفة، الشافعي ماذا يرى؟ القنوت للفجر، قنوت الفجر. ما خلف الإمام الشافعي، قال احتراما وإجلالا لأبي حنيفة. وكذلك لم يجهر بالبسملة، الشافعي رحمه الله معروف بسم الله الرحمن الرحيم يجهر فيها الإمام بالبسملة، لم يجهر بالبسملة احتراما وإجلالا لقدر الإمام أبي حنيفة. ولذلك بالفعل يكون نوع ماذا من عملية الأخوة التي فيما بين العلماء والمسلمين. عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما اختلفت مع بعض الصحابة ما راحت قالت لقد قال قولا باطلا يجرب عليه قالت لا أقول إلا أنه أخطأ أو نسي. أخطأ لازم أقول ضال مضل؟ لازم أقول قال قولا باطلا؟ إلا إذا كان بالفعل قال قولا باطلا لا شك يقال، لكن في الأصل، في الأصل يا إخوة الاختلاف ما بين المسلمين لا، يعني الأصل أنه لا يقع فيما بينهم هذا الأمر. كذلك يا إخوة العذر بالجهل، يعني واحد جهل مثلا معين عذر، النبي صلى الله عليه وسلم عذر. الأعرابي الذي جاء وبال قال لا تظلمه، وإنما كان يكفيك أن وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الطريقة التي يتنظر بها ذلك الرجل أو الذي أنصركم الله يقول بها. وكذلك هذا كثير جدا يقع أحيانا الجهل يا إخوة بالفعل قد يسبب اختلاف، لكن اعذر أخاك إذا جهل. نقطة مهمة لا تتكلم بدون علم وعي. بعض الناس ما شاء الله فريد دهره وقريع عصره إمام أوانه وشيخ زمانه، ما شاء الله كل مسألة يتحدث. يا جماعة الإمام مالك أتى له رجل من المغرب جاي مسافر ورايح يعني كم الله أعلم كم شهر، مدة شهر كامل ومسافر عشان يسأله 44 مسألة. ذكرها القاضي عياض في كتاب ترتيب المدارس في مناقب مذاهب أو في مناقب العلماء الذين تمذهبوا على مذهب الإمام مالك، قال 44 مسألة. جاء عند الإمام يا أبا عبد الله عندي 44 مسألة، تفضل. المسألة الأولى لا أدري، الثانية لا أدري، الثالثة لا أدري، 40 مسألة لا أدري، 4 مسائل جاوب عليها. طب يا جماعة لو جاء رجل وسألته مفتي ما من عارف أي دولة من الدول وقلته هذه المسألة يقول لا أدري، مسألة لا أدري لا أدري، ليش تقول؟ روح الله يرضى عليك بشر مع زوجتك بطل أحسن ما تروح تبكي مع الناس هذا الواقع. ولذلك ساد الإمام مالك، ساد إمام دار الهجرة ومذهبه معروف، والآن ما شاء الله منطقة المغرب والسودان والجزائر كلهم مالكية، ومنطقة الأحساء والقطيف والبحرين مالكية، مذهب عظيم جدا. كذلك يا إخوة من ضمن النقاط المهمة جدا الحذر من الحسد والبغي والحقد. قد يأتي رجل يختلف مع رجل لأنه ماذا أصغر منه سنا، أو يحسده لأنه أعطاه الله عز وجل علما، أو يبغي عليه لأنه من المخيم أو من المدينة أو من القرية، كل واحد لا لا لا يا كريم، لا بد يكون في عندنا ماذا؟ يكون في عندنا نوع من النقاء، من النقاء في الصدر. كذلك الرحمة، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. انظر العالم الشيخ لا يكون عنده رحمة بإخوانه، يكون عنده رحمة حتى يقبل منه، يكون عنده رحمة. ولو كنت فظا غليظ القلب لن فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وجاورهم بالسلام، فإذا عزمت فتوكل على الله. كذلك يا عباد الله التثبت من قول المخالف. أنا أحيانا أجد بعض الردود التي يقع فيها بعض الناس، بعض طلبة العلم على فلان أو على علمان، بالفعل لا يفهم حقيقة المسألة، يستعجل في الرد، يستعجل في النقاش. انتبه قليلا أخي الكريم حتى تعرف ماذا قول هذا الرجل. ولذلك أحيانا بعض العلماء يكتب في كتبه أو في مقالاته يقول أرجو رجاء عارا ألا تنكر على قولي إلا بعد أن تنتهي من قراءة هذا المقال أو هذا الكتاب، حتى الإنسان يعرف ماذا يقول، ماذا يقول فلان. الآن ويل للمصلين، وقف، ولا تقرب الصلاة، وقف. يأتي واحد كيف ولا تقرب الصلاة، كيف ولا تقرب، انتظر يا أخي خليني أكمل الله يرضى عليك. وأنتم سكارى فويل للمصلين، الذين هم عن صلاتهم ساهون. صدق يعني يكون في نوع ماذا من التأني قبل الإنكار. ولذلك انظر إلى الرسول لما أراد أن يناقش الوليد بن المغيرة قال له تفضل تكلم. قال أفرغت؟ قال نعم. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقال ما قاطعه عليه الصلاة والسلام في أثناء حديثه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك الإنصاف. الإنصاف تنصف يا أخي أخوك تنصفه. وبدك تعرف طريقة الإنصاف تجعل نفسك مكانه. بالفعل تجعل نفسك مكان أخوك. هل بالفعل تحب أن تناقشه بهذه الطريقة إذا كنت مكانه أو كذا؟ تنصفه. ولذلك إيش قال الله؟ حتى مع الكفار ليسوا سواء من أهل الكتاب. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك. شوف لاحظ أن الله ما قال من أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار يؤدي إليك، منهم من إن تأمنه بقنطار لا يؤدي إليك، لا، قالوا من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك. إنصاف إنصاف. ولذلك لابد يكون عندك يا أخي الكريم ديدا في الإنصاف. آخر نقطة، عدم المجادلة والمماراة لذات المجادلة والمماراة. في فرق بين جدال محمود ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا، وفي جدال غير محمود مثل أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا. أي نعم. فلذلك الجدال مذموم. ولذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه رحمه الله تعالى، أخرجه أبي أمامة، أخرجه الترمذي رحمه الله من حديث أبي أمامة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال ما ضل قوم بعد أن هداهم الله عز وجل إلا أوتوا الجدل. أكبر ضلال إنه إذا الله هداك تبدأ تجادل الآخرين. الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى يقول إذا أراد الله عز وجل بقوم خيرا فتح لهم باب العمل وأغلق عليهم باب الجدل. نتكلم عن الجدل إيش؟ المذموم. وإذا أراد الله عز وجل بقوم سوءا فتح لهم باب الجدل وأغلق عليهم باب العمل. لذلك على فكرة الناقد شاطر، الناقد يستطيع أن ينتقد، لكن طريق الذي يعمل والذي يجتهد والذي يفعل والذي قد يخطئ، طبيعي لا يخطئ. لكن إذا أردت أن تجادل وأن تقف على كل فرق، فعلا يا أخوة في أناس، أنا أقول في أناس جعلوا أنفسهم، والله والله جعلوا أنفسهم كأنهم قضاء على الناس، هذا كذا وهذا كذا، هذا كذا وهذا كذا، حتى لو أنه كان واقف بين الجنة والنار لما أدخل في الجنة إلا قلة قليلة والنار كلهم لا حول ولا قوة إلا بالله إلا رحمه الله. لذلك يا إخوة فعلا لا بد يكون في عندنا نوع ماذا من عدم البغي على الآخرين ومحاولة مجادلتهم بالذي أحسن. أختم بقضية مهمة جدا. طيب لماذا العلماء يختلفون؟ ما الأسباب الخلاف؟ هذه نقطة مهمة حتى نعرف. طب قد يأتي واحد وأنا يا أنا سمعت هذه المسألة، والله أنتم يا مشايخنا حياتونا، فلان بيحكي حلال وفلان بيحكي حرام، فلان بيحكي جائز وفلان بيحكي مكروه، فلان بيحكي محظور وفلان بيحكي مندوب. إيش يعني أنا أتحير؟ لا حول ولا لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول اعرف أسباب الخلاف. اطلع الأطباء ألا يختلفون؟ روح عند أي عملية جراحية بتشوف طبيب وطبيب دقيق. روح عند فلان من الأطباء قل له والله أنا بعاني من مشكلة في العين، بحكي لك هذا واحد بالشبكية وهذا بحكي لك عندك كذا وهذا، في اختلاف ما بينهم. الاقتصاديين بيختلفوا، البنائين يختلفوا في طريقة البناء، في ما هو الأفضل، المهندسين يختلفوا. طيب كل هؤلاء لهم فرق في الخلاف والاختلاف. العلماء كذلك يختلفوا لأنهم ليسوا لأنهم يريدوا الاختلاف، لكن لأن هنالك أسباب الاختلاف. ما هي هذه الأسباب؟ أول سبب يا إخوة جهل الدليل. يعني قد يأتي رجل حتى من كبار العلماء قد يجهل، قد يجهل. قلت لكم قصة الإمام مالك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما ذهبوا وأرادوا أن يدخلوا في عمواس، وقد ضرب في أهل عمواس الطعن، عمر قال رحمه الله تعالى سندخلها، خلاص سندخلها، ما في أدلة وكذا، وما سمع بأدلة. كان عمر جاهل بالدليل. نعم عمر رضي الله عنه قد يخفى عليه الدليل، ما الإشكال. طيب فأراد أن يدخل إلا جاء عبد الرحمن بن عوف فقال يا أمير المؤمنين إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم بالطاعون وأردتم أن تدخلوا فلا تدخلوا في هذه المدينة التي فيها الطاعون، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا عمر جاهل الدليل، نعم جاهل الدليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والأدلة في ذلك كثيرة، الأدلة في ذلك أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه حينما سئل عن ميراث الجد أو الجدة ذكر أنه رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وأرضاه لا يعرف في ذلك شيئا، إلا لما جاء محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه والمغيرة بن شعبة وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى الجدة السدس فأعطى الجدة السدس، يعني إذا قد يكون هنالك جاهل بالدليل أو عدم معرفة الدليل. هذه نقطة. النقطة الثانية عدم الوثوق بصحة الدليل. يأتي فلان فيقول لك هذا الحديث كذا وكذا وكذا، يقول لك لا الحديث هذا أنا لا أثق بهذا الحديث. كيف؟ قصة عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع فاطمة بن قيس. فاطمة بن قيس رضي الله تعالى عنها وأرضاها أخبرت حينما قال الله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، حديث أبي السنابل بن بعكة الذي صحيح البخاري ومسلم، فأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه حينما يموت الزوج خلاص وهي كانت حامل يجوز لها ماذا؟ يجوز لها حينما تطلق، حينما تطلق من زوجها أخبرت رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنه يجوز لها أن يتزوجها رجل لأنه لا نفقة عليها ولا لا تكنى خلاص. فأنا يبدو أني أخطأ في هذه المسألة، انتظروا قليلا. نعم، المطلقة طلقة بينونة كبرى لا نفقة عليها ولا تكنى، المطلقة طلقة كبرى لا نفقة عليها ولا تكنى. أخبرت في هذا ماذا؟ فاطمة بن قيس رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لأن زوجها أراد أن يعطيها ماذا؟ أراد أن يعطيها نفقة وسكنى مع أنه طلقها ثلاث مرات. فذهبت فاطمة رضي الله تعالى عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر رسول الله أنه لا نفقة عليها ولا سكنى، أنه لا نفقة عليها ولا سكنى. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يخالف حديث فاطمة رضي الله عنها وأرضاها ويقول صلى الله عليه وسلم لا نترك كتاب الله عز وجل لقول امرأة لا ندري أصابت أم أخطأ، لا ندري. ولذلك هو ماذا استدل بقول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، استدل بهذا الدليل. طيب الآن هذه المسألة يا إخوة، عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يتبين له وجه الدليل، فإذا أخطأ هذا. قد يأتي رجل مثلا يصحح حديثا ما، يقول هذا الحديث مثلا حديث مثلا الذي أخرجه ابن ماجه أبو داود إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أجرني من النار في المغرب وفي الفجر، فيأتي رجل ويقول لا تقول هذا القول، يقول لك أخرج ابن ماجه صح فلان وعلان، يقول لا الحديث لا يثبت عندي لأنه حديث ضعيف جدا. فلأجل ذلك يختلف أهل العلم إذن في التصحيح والتضعيف للأحاديث. كذلك يا جماعة نسيان الدليل، الدليل على ذلك قصة عمر وعمار، لما كان عمر وعمار مسافرين، عمر رضي الله تعالى كل واحد فيهم ما في ماء، وكان قام عمار رضي الله تعالى عنه وأرضاه ماذا؟ وكان جنبا، قال فتمرغت في الصعيد يعني في التراب كما تمرغ الدابة تمرغ. فالآن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه كان يكفيك أن تضرب بكفيك الأرض ضربتين تمسح بها يدك ووجهك. جاء عمار رضي الله عنه وبين هذا الدليل لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال عمار لعمر ألا تتذكر يا عمر حينما كنا مسافرين وكيف أنه وقعت هذه القصة؟ فقال عمر والله لا أتذكر. عمر رضي الله عنه وأرضاه لم يتذكر، فحصل الاختلاف ما بينهم. إذا نسيان الدليل مهم، ذلك قد يأتي فلان ويحفظ من الأدلة ما شاء لظرف نفسي لعامل انه ما راجع هذا الدليل لظرف معين لكذا نفي الدليل، اذا قد يكون في ذلك اختلاف. كذلك اللي هو ماذا؟ فهم النصوص. قال الله عز وجل او لامستم النساء، طيب لامستم النساء جمهور اهل العلم ايش قال؟ انه اذا كان الرجل مس المراه وقد توضا فعليه ليس عليه شيء. الشافعي رحمه الله ومن علماء الاجلاء قال إذا مس المرأة فإنه يجب عليه أن يتوضأ سواء قبلها أو قاطعها أو مسها بيده خلاص يجب عليه أن يتوضأ. قالوا الجمهور قال المس هو المعناه الجماع، أو لامس من النساء معناه الجماع، الشافعي قال لا مطلق المسح، أي مسح سواء مفاتحة حتى لو قبلة حتى. طيب الآن الاختلاف في ذلك بسبب ماذا؟ كلمة لامستم أو مس إنها فعلا كلمة محتملة يطلق فيها يا إما الجماع أو يطلق فيها المس، مثل قول الله عز وجل ثلاثة قروء. نعم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء في اللغة العربية لو رجع الإنسان لأي قاموس من قواميس اللغة العربية لوجد أن القرء يحتمل معنيين، إما أنه يحتمل معنى الحيض وإما أنه يحتمل معنى الطهر. ولذلك العلماء اختلفوا هل تتربط نفسها ثلاثة قروء، هل تتربط بنفسها ثلاثة حيضات أو لا. إذن يا جماعة في عندنا قضية اللي هو الكلمة التي المجمل التي تحتمل عدة معاني. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بداود والإمام أحمد رحمه الله لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، إنه لو جاء رجل وطلق امرأته فلا طلاق، أو جاء رجل وأعتق عبده فإنه لا طلاق في إغلاق. شو معنى في إغلاق؟ اختلف فيها العلماء على ثلاث معاني، هي معاني لغوية. بعض أهل العلم قال إغلاق معنى إكراه، يعني لا طلاق إلا في إكراه. وبعض العلماء قالوا الإغلاق هو معناه الغضب، وبعض العلماء قالوا الإغلاق هو شدة الغضب، يعني تغلب ثورة الغضب على الرجل فكأنه يفعل شيئا لم يكن في باله، يعني أقرب المجنون. إذا يا إخوة هذه ألفاظ كذلك محتملة بسبب ماذا؟ بسبب إيش؟ بسبب الألفاظ المحتملة يختلف العلماء رحمه الله. كذلك اختلاف في حجية بعض المصادر، يعني مثلا هنالك من أهل العلم من يقول شرع من قبلنا شرع لنا، وهنالك من أهل العلم من يقول لا شرع من قبلنا ليس شرع لنا لأنه عندنا شرع جديد، هذه مسألة خلافية. هنالك من أهل العلم من يرى القول بسد الذرائع، وهنالك من أهل العلم من يرى لا ما فيش سد الذرائع مصالح مرسلة، هنالك من أهل العلم من يأخذ بالمصالح المرسلة وهنالك من أهل العلم لا يأخذ المصالح المرسلة. الفكرة التي أريد أن أقولها يا إخوة إن هنالك اختلاف في حجية بعض المصادر الأصولية، هل هو فعلا نعم يؤخذ به أو لا. ابن حزم معروف أنه لا يأخذ بالقياس، مثلا الجمهور يرون أن أخذ بالقياس. إذا يا جماعة إذا هنالك بسبب هذه الأمور يختلف العلماء رحمهم الله تعالى. كذلك الاختلاف في فهم علة الحكم، يعذرون هذا يعني ممكن آخر الكلام يكون في نوع من يعني دفن قليلا، لكن مهم جدا نعرف فهم علة الحكم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إنه إذا كانت الجنازة سارت فنقوم له، نقوم للجنازة. طبعا هذا الحديث كذلك في خلاف، هنالك العلم من يرى بأنه منسوخ وهنالك العلم من لا يرى أنه منسوخ. كذلك القيام، ليش القيام؟ هل القيام للملائكة التي ترافق الجنازة أو القيام إعظاما لهيبة الموت؟ العلة في ذلك ليش أقوم؟ إذن هنالك ماذا؟ في اختلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. كذلك من ضمن الأمور المهمة أن يختار قولا ما، لكن هذا القول يكون ماذا؟ يكون هذا القول منسوخا، منسوخ. يعني مثلا ابن مسعود رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وارضاه كان يرى الركوع ويرى الإطباق. ما هو الإطباق؟ أن تضع كلتا يديك بين ركبتيك حينما تركع هكذا ثم تركع هكذا، هكذا كان فعلا الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يصلون. جاء النفخ نسخ هذا الحكم، ثم علم أن الإنسان حينما يريد أن يركع ماذا؟ كما جاء في ذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليد اليمنى على ركبته اليمنى واليد اليسرى أو الكف اليسرى على ركبته اليسرى ويفرج بينهما هكذا. الآن ابن مسعود خفي عليه الدليل، لأنه ماذا؟ خفي عليه دليل النسخ، إنه هذا الحديث إيش؟ كان منسوخا فظن أنه بقي كما هو عليه. إذا يا إخوة لأجل ذلك يختلف العلماء رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، أو أن الدليل أو أن هذا الدليل يرى ماذا؟ يرى أن هذا الدليل ضعيف. أتذكر أني نعم قلت هذه المسألة أنه يرى هذا الحديث ضعيف فيقول بقول آخر يخالف هذا القول. لأجل ذلك يا إخوة يجب علينا بالفعل أن نعرف أن العلماء رحمه الله ما يختلفوا لأجل هوى من عندهم ولا تشحي ولا إنه والله فلان جاي إيه؟ هنالك قد يأتي أناس هنالك ويختلفون لأنه فعلا ما بقرأ فيفتي في كل مسألة، لا هذا ليس عنده علم. لكن الرجل الذي بالفعل عنده علم متين ويخرج بقول يجيز هذا الأمر، وفلان يخرج بقول يحرم هذا الأمر. إذا كان كلاهما معروفين بالصدق والعلم والورع والعدل والأخذ بالنصوص الشرعية كما كان يأخذها سلفنا الصالح رحمه الله تعالى، فإنه لا تثريب بينهما، فإنه لا تثريب بينهما. أختم في قضية، إنه يا إخوة، كان يقول أحد أعتقد فولتير أو كذا، كان يقول الاختلاف الرأي لا يفسد الود قضية أو شيء من هذا القبيل. أنا أقول يا إخوة، عندنا من النصوص النبوية وعندنا من الأحاديث ما يدل بالفعل على إنه ماذا؟ على إنه يجب على الأمة الإسلامية إنه إذا اختلفت ما بينها إنه بالفعل هنالك أمور ينبغي أن تتوحد الصفوف فيها، تتوحد الصفوف. يعني مثلا ممكن فرقة معينة من الفرق التي خرجت عن أهل السنة، أعطيكم مثال. الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يقول: لأن يهدي الله عز وجل على يد المعتزلة رجلا كان نصراني ثم دخل وأصبح معتزلي خير من أن يكون ماذا؟ نصراني. لأن المعتزلي مسلم وإن كان عنده بدعة وأخطاء، لكن ماذا؟ إذن يا أخي الكريم، هذه نقطة مهمة جدا، إنه قضية الإنصاف مع حتى الفرق، إنك لا تنظر إليها نظرة كما لو تنظر لليهودي أو النصراني، لا تفرق حتى نظرتك للكفار. اليهودي والنصراني غير المحتل طبعا أقرب إليك من عابد البقر أو من الهندوس الذي يعبد النار. إذن يا إخوة، هنالك فروق، هنالك فروق في الاختلافات يجب علينا أن ننظر إليها. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم يا ربنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا أحدا من بيننا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.